أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. نبدأ اليوم إن شاء الله في الصورة الثالثة من جزء عامة. تحدثنا عن صورة النبأ، تحدثنا عن صورة النازعات، وتحدث اليوم عن الصورة الثالثة في هذا الجزء، وهي صورة عبسة. وهذه الصورة لها ثلاث موضوعات رئيسية. يعني الجزء الأول من الصورة يتحدث عن عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، أن صحابيا كفيفا جاء إليه والرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة عدد من كبار أهل مكة يدعوهم إلى الإسلام، فانشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحابي واسمه ابن أم مكتوم، فنزل هذا العتاب وهو أشد عتاب جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل القرآن الكريم. والهدف من هذا العتاب أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الوسيلة الوحيدة للتمييز بين البني آدمين بين البشر هي تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني لا المال ولا الجاه ولا السلطان ولا السمعة ولا النسب ولا الحسب له قيمة عند رب العالمين قدر قيمة تقوى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أشرف مكة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعوتهم للإسلام، لأن بإسلامهم ربما كان يهتدي عدد كبير من أهل مكة، أو على الأقل أن يقلل من أشرارهم محاربتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يؤمن بدعوته وبرسالته. وكانوا يعرضون المسلمين لإيذاء شديد يعني في الأيام الأولى للدعوة. فكان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حرصا لمنفعة شخصية، ولكن حرص للدعوة. وبالرغم من ذلك نزل هذا العتاب الشديد، أنه أهمل ابن أم مكتوم في مقابل أشراف مكة، ليس لمكسب شخصي وليس لهدف دنيوي، ولكن خدمة لهذا الدين. وتبدأ الصورة بعبسة وتولى. يعني عبسة العبوس هو تخطيب الجبين التكشير، وهو كناية عن الغضب عن ضيق الصدر. يعني هذا الكفيف الأعمى جاء لا يدري من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل يلح على رسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني مما علمك الله، حفظني عدد أكثر من آيات القرآن الكريم، اشرح لي دلالة هذه الآيات. والرسول في مهمة كبيرة. وبالرغم من ذلك يعني نزل هذا العتاب، قل عبس وتولى. عبس يعني قطب جبينه، يعني غضبا وضيقا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وكان أرق الناس في تعامله مع العباد، ولكن هذا الموقف كان يستدعي يعني شيء من الضيق. يعني عبس وتولى، والتولي هو البعد. يعني تولى، تولى بجسده، تولى بوجهه، تولى بصوته، يعني أدار وجهه عن هذا الكفيف هذا الأعمى. فقال عبس وتولى. وشوفوا يعني أدب القرآن الكريم برفق ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه بيتكلم على إنسان آخر. ما قالوش يا محمد أنت أخطأت، أنك أنت عملت هذا الرجل بقسوة. قال عبس وتولى، واحد بيحكي عن خبر يعني في يعني ضمير الغيب. يعني قل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، مش بقالوش برضو الذي أتاك الذي جاءك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بعدين بيقول ومن يدريك لعله يزكى. يعني ما يدريك أن هذا الرجل أن رب العالمين يعني مقامه أكبر من زعماء قريش ذول، وأنه يريد أن يتعلم هذا الدين وأن يتطهر من أدران الشرك والوثنيات التي كانت تملأ يعني المجتمع المكي. وما يدريك لعله يزكى. والزكاة هي الطهر، هي الطهر من أدران كل شيء يعني غير صالح وغير نقي وغير طاهر. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعني لعلك تقول له آية قرآنية كريمة يشرح الله بها صبره ويثبته على هذا الدين في زمن كان المسلمون يتعرضون لفتن كثيرة، وما يدرك لعله يزكى أو يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعني يقول له أما من استغنى فأنت عنه فأنت له تصدى. أما من استغنى، كفار قريش كانوا مستعلين على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني يتخيلون أنه يسعى إلى جاه أو سلطان أو إلى زعامة في قريش. أما من استغنى، هؤلاء مستغنين عن الهداية الربانية، كانوا وثنيين عبدة أصنام مشركين. أما من استغنى فأنت له تصدى، أنت له تتعرض له وتلح على دعوته وتركز عليه. وما عليك ألا يزكى، يعني إذا لم يهتدي هؤلاء الزعماء من زعماء قريش يعني لا ذنب لك في ذلك، يعني لن ينالك شيء من كفرهم أو شركهم، يعني حسابهم على رب العالمين. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، يتكلم على هذا الأعمى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وربي أعلم بما في القلوب، يعني الله يعلم أن هذا الرجل الكثير جاي يعني نية صافية وبإخلاص لهذا الدين وبحرص على التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عاتبه ربنا تبارك وتعالى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أنه يخاف يعني ألا يكون على فهم صحيح لهذا الدين، أن عنده شيء من التقصير، يخشى من عذاب رب العالمين، فأنت عنه تلهى. وهذا العتاب، يعني أنك أنت انشغلت بهؤلاء الزعماء من زعماء مكة عن هذا الفقير المسكين الضعيف، وكان من أوائل الذين أسلموا في مكة المكرمة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وإن يقول كلا إنها تذكرة، وكلا حرف زجر ونهي وعتاب، كلا يعني لا تستخدم إلا في يعني محاولة العتاب الشديد، كلا إنها تذكرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن تدرك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن هذا الموقف لا يرضي ربنا تبارك وتعالى، فقل كلا إنها تذكرة، لعل هذا الموقف يكون تذكرة لك فلا تعيد هذا الموقف مرة أخرى. والحقيقة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات يعني لم يجامل غنيا ولا شريفا ولا زعيما أبدا على حساب الفقراء أبدا، وكان إذا لقي ابن أم مكتوم يحتضنه يأخذه بالحضن ويقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، يعني وقربه وكرمه تكريم شديد إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فيعني أمره على المدينة مرتين، يعني بعد الهجرة أمر ابن أم مكتوم هذا الأعمى، أمره على المدينة مرتين، وكان من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي عدد كبير من الصحابة أن سيدنا رسول الله بعد هذا العتاب كان الفقراء في مجلسه أمراء، كان يكرم الفقراء والمساكين تكريما عظيما. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، يعني إما ذكر هذا الموقف وتعلم منه، أو ذكر الله سبحانه وتعالى فزاده خشية، أو ذكر القرآن الكريم الذي نزل فيه هذا العتاب. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، القرآن الكريم مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، والسفرة هم الملائكة، هم سفراء رب العالمين إلى الأنبياء والمرسلين، بأيدي سفرة كرام بررة. وإلى هنا ينتهي هذا العتاب، وهو عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهمل يعني فقيرا كفيفا جاء يسأله عن الدين في حضرة أشراف قريش وزعماء قريش، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معتنيا بهم عناية زائدة، لا لمكسب لذاته ولكن يريد أن يكسب قلوب وعقول هؤلاء الزعماء والأشراف حتى يحيد هذه الكراهية الشديدة التي كانت منهم لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنوات الأولى من الدعوة الإسلامية. وتذكروا طبعا ما تعرض له بعض الصحابة لتعذيب شديد في مكة المكرمة. أن يقول قتل الإنسان ما أكفره، وقتل هنا ليست القتل بمعنى يعني زخ الروح، هي لعنة، قتل الإنسان ما أكفره، يعني الإنسان ما أكفر كفره، فيدعى عليه باللعنة أو يلعن هذا الإنسان الكافر. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. يعني تصوروا أن النطفة هذه، سواء كان المقصود بها النطفة الذكرية أو الأنثوية، النطفة الذكرية عبارة عن 5 من 1000 من المليمتر، يعني 5 مايكرون، يعني لا ترى بالعين مجردا. النطفة الأنثوية 40 ضعف هذا، يعني 2 من 10 من المليمتر، لا ترى بالعين مجردا. هذا بداية خلق الإنسان، حتى لا يتكبر ولا يتجبر ولا يعلو على غيره من البشر. والقدر الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. والتقدير هو إعطاء لكل فرد صفاته الشخصية من الشفرة الوراثية. يعني كل البشر الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم 7 مليار أو أكثر، والمليارات التي عاشت من قبلنا وماتت، والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة، كانوا جميعا في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام. شفرة وراثية نصفها في صلب آدم عليه السلام، ونصف الآخر في صلب أمنا حواء عليه رضوان الله. وكل واحد فينا، كل واحد من بني آدم وكل واحدة بيرث جزء من صفات الأبوين دول. والوراثة هذه لا يحددها إلا رب العالمين. يعني نصيب كل فرد منا من الشفرة الوراثية التي كان نصفها في صلب أبينا آدم عليه السلام، والنصف الآخر في صلب أمنا حواء عليه رضوان الله، ربي يحدد لكل فرد منا ما يأخذ من هذه الصفات. وهذا هو التقدير، يعني التحكم في اختيار الصفات الوراثية التي يهبها ربنا تبارك وتعالى لكل فرد من ذرية آدم. قتل الإنسان ما أكفره، بيتكبر على إيه؟ هو مخلوق من يعني شيء لا يرى بالعين المجردة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. فقدره يعني أعطاه من الصفات الوراثية ما يميزه عن غيره من البشر. ثم السبيل يسر، يعني أعطاه العقل الراجح، أعطاه الإيمان الفطري المزروع في كل خلية من خلايا جسده. لرب العالمين يقول عنها: ويتأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فترد الملائكة تقول: أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فكل واحد منا، كل واحد من بني آدم حتى الكفار والمشركين، موجود في كل خلية حية من خلايا جسده شهادة أنه لا إله إلا الله. يقول: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، يعني أعطاه العقل الراجح الذي يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل، وأعطاه الإيمان الفطري المزروع في جبلته الإنسانية، وأرسل هذا العدد الكبير من الأنبياء المرسلين لهداية هذا الإنسان. فالتيسير هنا هو إعطاء الوسائل الكافية التي تعين الفرد منا على معرفة الهداية الربانية. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأخبره. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني رب العالمين بيحدد لكل فرد منا في الليلة 42 من عمره وهو جنين بطن أمه رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل إنسان، يعني الموت حق على كل العباد، كل إنسان منا له معاده الذي يغادر في هذه الحياة. ثم أماته فأقبره. أنا كنت بحكي لبعض الإخوة من يومين مضوا أن من الغريب أن الشفرة الوراثية للإنسان تحمل أجله، يعني مدون فيها أجله. الصبغيات التي تحمل الجينات اللي الصفات الوراثية، كل كروموسوم له نهايتان طرفيتان يسموها تيلومير. تيلو يعني بعيد، ومير يعني الجسيم، الجسيم البعيد. واستغرب العلماء يعني ايه وظيفة هذا التيلومير، هذا ايه الغطائين الطرفيين دول وظيفتهم ايه؟ بالملاحظة الشديدة أدرك العلماء أن كل ما تنقسم الخلية الغطائين الطرفيين دول يقصران، ويظلوا يقصران حتى يصلان إلى مدى معين تنفجر الخلية وتموت، فسموها مقياس الأجل. التيلومير سموه لونجيفيتي ميتر، مقياس الأجل. فالأجل محدد في داخل كل خلية حية في جسم الإنسان. يقول: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يعني هذا الجزء من الصورة بيؤكد على رحلة الإنسان في هذه الحياة، له ميلاد، له طفولة، له شباب، له كهولة، له شيخوخة، له احتضار، وله وفاة. وبعضنا قد يموت أصغر من ذلك حتى نصل إلى سن الشيخوخة، وبعضنا قد يطول به الأجل، لكن الأجل هذا حدده ربنا تبارك وتعالى. وأن البعث والنشور يعني الإخراج من القبور حقيقة يجب أن يؤمن بها كل مسلم. يعني جزء رئيسي من إيمان المؤمنين الإيمان بالساعة، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحشر، الإيمان بالعرض الأكبر رضا الله سبحانه وتعالى، بالحساب، بالميزان، بالصراط، بالخلود في الآخرة إما في الجنة أو في النار. وهذا الجزء بيؤكد على هذه الحقيقة، كل إنسان منا له ميلاد وله حياة يقضيها على هذه الأرض بأجل حدده ربنا تبارك وتعالى سلفا، وليس له بعد ذلك إلا الموت ثم رقدة القبر ثم ينتظر البعث. والقبر كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النيران، أعاذنا الله وأعاذكم من ذلك. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ثم إذا شاء أنشره، يعني عبر التاريخ كانت قضية الملاحدة والمقصرين في العبادة والمنصرفين عن الدين أنهم مش قادرين يتخيلوا أن بعد أن يبلى جسم الإنسان ويتحلل ويعود إلى تراب الأرض يمكن أن يبعث. أي إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، كل قضايا المشركين. والحقيقة مدخل الإنسان للإسلام التسليم بأن الله تعالى رب هذا الكون ومليكه، خالقه ومدبر أمره. هذا الإله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني عتبة الدخول إلى الإسلام أن يسلم العبد منا بأنه لم يخلق عبثا، له خالق عظيم. هذا الخالق العظيم هو الذي يخلق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يبعث من في القبور. قضية أساسية، وكانت يعني مدخل الشيطان للإنسان بعد عملية الشرك بالله، عملية استحالة عودة هذه العظام البالية إلى الحياة من جديد. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وأقول مرة أخرى يعني كلام قلته يمكن في الحلقة الأولى، أن من مآسي عصرنا أن الإنسان يحاول أن يقيس على الله بقدرات البشر. لا، لابد الواحد يدرك تماما من أين هو، يعني أين هو من خالقه سبحانه وتعالى. يعني أن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذكرت أيضا في الحلقة الأولى أن في ثلاث أحداث كبرى تحدث لسرعتها أغلب الناس بيعتبروها حدث واحد. الساعة هي لحظة تهدم هذا النظام الكوني، ونستطيع أن نفهم أحداث الساعة بقوانين الدنيا. وبعدين تبدل هذه الأرض بأرض جديدة، وتبدل السماوات بسماوات جديدة، والأرض الجديدة والسماوات الجديدة لها قوانين مختلفة تماما عن قوانين هذه الدنيا. وسنبعث من الأرض الجديدة، والحدث الكبير اللي يحصل فيها هي البعث، وبعدين الحشر والحساب والميزان والصراط، ثم الخلود في الآخرة إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا. فيقول ثم أماته فأخبره، يعني هذا هي الساعة، يعني بعد نفخة الصاعق الذي يموت على إثرها كل حي خلاص، وبعدين تدمر الأرض هذه، تدمر هذه السماوات. ثم أماته فأخبره، وهنا إشارة ضمنية رقيقة غير مباشرة إلى حتمية دفن الموتى. يعني في أوروبا وفي أمريكا وفي الهند وفي عند البوذيين وعند الهندوس والهنود ومبتدعوا القضية دي إنه يحرقوا الجثة. وأنا والله يعني بعض زملائنا وأنا بدرس الدكتوراه في بريطانيا ماتوا في حوادث سيارات، كنا روح اضطر روح أعزي يعني لوجودي بينهم. فحرق الجثة شيء مهم لكرامة الإنسان، ريحة نتنة للغاية. واستغرب ازاي يعني قلوب الأب والأم يشوفوا بابنهم بيحرق، يعني عملية مهينة جدا لكرامة الإنسان. فربي جعل يعني أن دفن الموتى يعني كرامة لهم، يعني لو طرق على سطح الأرض تأكل الحيوانات الضارية زي أي حيوان يموت، وحرقه إهانة له وهدر لكرامته وإيذاء يعني الميت يشعر ويحس حقيقة، يعني الميت كسر عظمه يشعر به كالحي تماما يعني. ولذلك الرسول نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فيحرقونه يعني أمام عين أهله وناس، عملية مهينة للغاية. وربنا سبحانه وتعالى لما ابني آدم واحد قتل الثاني بعت الغراب يعلمه كيف يوري سوء أخيه، إزاي يدفن أخوه. والغراب يعني طائر صغير يعرف إذا مات منه يعني فرد من جماعته يدفنه لا يتركه على سطح الأرض. فالله بعث الغراب ليعلم أحد أبناء آدم كيف يواري سوء أخيه. وقال هنا ثم أمته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. يعني يا مسلمين آمنوا إيمانا لا يداخله أدنى شك بأن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن الآخرة حق، وأن الميزان حق، وأن الصراط حق. كل ما وصفه ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جزء من إيمان المسلم، لا يجوز أن تشكك في مسلم إطلاقا يعني. ثم إذا شاء أنشر، ويقول كلا لما يقضي ما أمره. رب العالمين علم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام من الإنسان، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. هذه الرسالة يعني لم تتوقف الهداية الربانية عندها. طبعا آدم وحواء علموا أولادهم يعني اللي شافوهم، وبعدين بعد كده ربي أرسل عدد هائل من الأنبياء المرسلين، 124 ألف نبي و 310 رسولا، حتى إن الناس تتعلم. وبالرغم من ذلك غالبية أهل الأرض الآن إما مشركين أو إما كفار، هو إما ضيعين حيارة لا يعرفون لهم رسالة في هذه الحياة، الغالبية الساحقة من أهل الأرض حقيقة. وذلك يقول كلا لما يقضي ما أمره، يعني هذا الإنسان لن يقم بما كلفه ربنا تبارك وتعالى على الوجه الذي يرتضيه سبحانه وتعالى. ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني ربي ينجينا من النار بأعمالنا، لكن دخلنا الجنة برحمته بفضله بكرمه. نعم، يقول كلا لما يقضي ما أمره، يعني ما في حد من البشر بيقوم بالدور الذي كلف به كما يعني يجب أن يقوم به، يعني دايما الإنسان عنده شيء من التقصير. وبعدين ينتقل بنا نقلة ثالثة، يعني الجزء الأول من الصورة عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعني ترك هذا الأعمى الفقير واهتم بأشراف مكة طمعا في أنه يساعده في نشر الدعوة ويقلل من عقابهم للذين يسلمون. والعتاب جاء ليؤكد على أن معيار الله في التفاضل بين الناس هو التقوى، ليس الغنى وليس الجاه وليس السلطان وليس الحسب وليس المال. الجزء الثاني من الصورة يتحدث عن الإنسان يعني لا يستطيع أن يقوم بالواجب الذي كلفه به ربنا تبارك وتعالى على الوجه الأكمل، ولذلك يجب أن يسعى الإنسان بقدر طاقته أن يصحح من أخطائه أول بأول. وأن الإنسان بدأ ضعيفا وينتهي ضعيفا، يبدأ من نطفة لا تعد قطرة من عشرة من المليمتر وينتهي إلى القطر، فلماذا يتكبر ولماذا يتغطرس ولماذا يعني يظلم غيره ويقترف من المعاصي ما يقترف، كلا لما يقضي ما أمره. وينتقل إلى قضية توفير الطعام للإنسان، وهي قضية وحدها والله يا إخوة أخوات كافية لإقناع الناس بطلاقة القدرة الإلهية. فيقول رب العالمين: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. سبق أن قلت لكم أن دورة الماء حول الأرض من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. ربي أخرج لنا من داخل الأرض 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء، هذا الماء لو بقي راكدا على سطح الأرض لأسنا وفسد، لأن كل سنتيمتر مكعب من الماء بيعيش فيه بلايين الكائنات الحية وتموت فيه، فالماء يفسد بالركود. فربي سخر طاقة الشمس تبخر جزء من هذا الماء كل سنة، هذا الجزء 600 ألف كيلومتر مكعب من هذا الماء، أغلبه من البحار والمحيطات وأقله من اليابسة. ف500 ألف بخروا من البحار والمحيطات ومائة ألف من اليابسة. وبعدين من رحمة الله بنا وفضله علينا لما يأتي المطر يمن على أهل اليابسة ب65 ألف كيلومتر مكعب زيادة عما تبخر منها، يعني تبخر منها 100 ألف ينزل عليها 165 ألف. ال65 ألف زيادة دي بتلعب دور مهم جدا على سطح الأرض، شق الفجاج والسبل، تكوين التربة، تلطيف الجو، ري النبات والحيوان والإنسان، خزن جزء منها في داخل الأرض في صخور الأرض، ثم الباقي يفيض للبحار والمحيطات. هذه الدورة لا يمكن الإنسان أن يدعي أن له دور فيها، من فين يمكن يقول أنا ممكن أتحكم في تبخير الماء هذا أو إنزاله، لا دور، هي فضل من الله ونعمة. ولذلك يقول أن صببنا الماء صبا، يعني إشارة ضمنية رقيقة إلى رحمة الله بنا في تبخير جزء من ماء الأرض سنويا حتى ينقيه ربنا تبارك وتعالى ويعقبه ويطهره. يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء مباركا حتى تستمر الحياة. عشان الشمس تبخر الماء يطلع بخار، يبعث رب العالمين رياح تحمل هذا البخار، يتكون السحب، ثم هذه السحب لا تمطر حتى تأتي رياح أخرى محملة بما يسمى نوى التكثف، هباءات غبار دقيقة تلقح هذه السحب فينزل المطر بالقدر والمكان والزمان الذي يحدده ربنا تبارك وتعالى. زي ما قلت لكم في المحاضرة السابقة، سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في جمع من الصحابة: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه. ونهج الصحابة: يا رسول الله يأتي القحط سنوات متتالية ثم تأتي السيول مورقة جارفة. قل لهم: ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. والعلم الآن يقول لنا أن كمية المطر على كل الأرض ثابتة، ولكن التوزيع بعلم الله وحكمته وقدرته، يعني قد تأتي سنوات جفاف في منطقة مناطق ويعوضها مطر غزير في منطقة أخرى، فكم الماء ثابت يعني، ومن يحكم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحكم إلا رب العالمين. الغربيين بيحاولوا يقولوا إن إحنا ممكن نتحكم في المطر، يعني ملاقي السحب بجد يطلعوا يرشوها نترات الفضة وعين ينزل المطر، لكن ينزل فين؟ يعني لا يستطيع أحد أن يحدد أين ينزل. معلش هطول عليكم شوية، أنا كنت أدرس جامعة الكويت في أوائل السبعينيات من القرن العشرين، والكويت كانت في نهضة كبيرة في هذه الفترة، فجوا الأمريكان وقالوا إحنا ممكن نحول الكويت للجنة غناء، إزاي أبقى ألبس مطار الصحب؟ طيب تعملوا إيه؟ نطلع نرش الصحب تقوم تمطر عندنا. الانخفاض جاي من وزارة الخارجية الأمريكية للخارجية الكويتية، الخارجية حولته وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي حولته للجامعة، ورئيس الجامعة حوله لي. فكتبت عليه إن المطر من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ندخل في الرزق عبد من العباد، فلا تصدقوا كلام الأمريكان. زعلوا جدا مني يعني، وفقوا لهم يجوا. جلس شهور، سبحان الله في هذه السنة تأخر المطر جدا، جت السحب طلعوا رشوها بنظرات الفضة فأمطرت في دولة الإمارات العربية المتحدة. حقيقة يعني لا يملك هذا إلا رب العالمين حقيقة. للأسف أنا كنت في قطر من شهور، وبرضو لقيت الإسرائيليين رايحين يقنعوا قطر أنهم يسحبوا السحب، يعني يسحبوا السحب من مناطق بعيدة وخليها تيجي فوق قطر. طيب ولقحت السحب، طيب مين يضمن أين تمطر؟ لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رب العالمين هنا أن صببنا الماء صبا، يعني لا يملك إنزال المطر إلا الله سبحانه وتعالى. لا سلطان لأحد من الخلق على عامة المطر أبدا، لا سلطان. والمطر من الرزق، والرزق يعني لا يطلب إلا بطاعة، واللي عايز الرزق يطلبه منه بطاعة. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا صلاة الاستسقاء، ومن الثابت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع كبير من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ما صلوا صلاة الاستسقاء إلا وجاء المطر. فالمطر يأتي بالطاعة، يأتي بالعباد. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق. يعني هذا الكلام يعني أغلب المفسرين بيقولوا أن المطر بيشق الطرق ويشق الفجاج والسبل، صحيح؟ لكن مش ده المقصود هنا. يعني ربي جعل تربة الأرض مكونة من معادن تسمى المعادن الصلصالية، كلي مينرال. يعني الصلصال أنه المعدن هذا يعني يوجد في رقائق دقيقة للغاية، هذه الرقائق تحمل على سطحها شحن كهربائي، وتحمل على سطحها جزء من الهواء، وتحمل على سطحها بعض بقايا الأحياء. فلما يأتي المطر يحرك كل هذا، أولا الماء يطرد الهواء فيجعل هذه الرقائق تتضافر إلى أعلى، وبعدين الشحنة الكهربائية اللي في الماء تتنافر مع الشحنات الكهربية على الصلصال هذا، تتنافر إلى أعلى حتى تنشق لتفسح طريقا سهلا للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. ولولا هذا ما انبتت الأرض. تصوروا لو أن تربة الأرض بغير هذا التركيب ما انبتت الأرض أبدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيشير إلى هذه النعمة، يعني أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. المقصود به شق التربة لإفساح طريق سهل للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. طبعا الحب يشمل كل أنواع الحبوب، يعني القمح والذرة والشعير والشوفان والشيلم وكل ما تتخيله من الحبوب. يعني فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وربنا سبحانه وتعالى خص العنب، ويمكن أن قلت في المحاضرة السابقة أن طبيب بريطاني مرض بسرطان وعجز عن علاج ذاته، ذهب إلى أفريقيا فنصحوه بالتداوي بالعنب، فعاش عدة شهور لا يأكل إلا العنب، فبرئ برئا كاملا، وعمل كتاب اسمه التداوي بالعنب، والكتاب ترجم في السعودية إلى اللغة العربية، ترجمه شاب من طلابنا من عائلة نصيف، والله كتاب لطيف جدا التداوي بالعنب. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. القضب هو كل نبات يحش فينبت، زي البرسيم، زي الملوخية، زي النعناع، يعني النباتات. لا، القضب هو القص أو الحش. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، خاصة العنب بالذات لأن الله يعلم أن فيه من الفوائد الشيء الكثير. والقضب كل نبات أخضر يحش فينمو ويؤكل أخضر بالإنسان وسط الإنسان وسط الحيوان. وزيتونا ونخلا، وأيضا خص الزيتون والنخل لأنهما شجرتان مباركتان. وحدائق غلبة، الحديقة هي البستان المحاط بسور، إما سور مبني أو سور من الأشجار الملتفة. وحدائق غلبة، والحديقة يعني بستان لأشجار مثمرة محاط إحاطة كاملة إما بالبناء أو بالأشجار المرتفعة التفافا شديدا، ويعني أحدق به يعني أحاط به يعني معنى تسمية الحديقة أنه هي حبة نوعية من القضبة وزيتون ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، يعني جمع الفاكهة كلها في مجموعة واحدة وخص منها العناب وخص منها الزيتون والنخل. والأب هو الكلأ الذي يأكله الحيوان سواء كان أخضر أو يابس، الحشائش التي تنبت بطريقة طبيعية، يعني القش، التبن، يعني كل ما ينبت يأكله الحيوان سواء كان أخضر أو يابس. متاعا لكم ولأنعامكم. طبعا لما يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا أكثر من 400,000 نوع من النباتات، 400,000 نوع، كل نوع ممثل بعشرات الأصناف، وكل صنف يمثل بملايين الأفراد، لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن هذا جاء لوحده كده بصدفة زي الملاحدة كما يقولون، لا يمكن. 400,000 نوع من أنواع النبات متباينة في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وثمارها، يعني شيء لا يقدر عليه إلا رب العالمين. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، هذه اللفتة الثالثة في الصورة المباركة هذه بتكلم عن الآخرة. الصاخة أحد أسماء الآخرة، والآخرة لها أسماء كثيرة في القرآن الكريم. سميت الصاخة لأن تصخ الأذان، يعني من شدة الصمت الذي ينتج عن الإعلان عنها أنها تصم الأذان. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني بيعبر عن الشدة، الله يهون علينا جميعا، الشدة التي يمر بها الناس في هذه اللحظة. يعني الواحد يهرب من أهله، من أقرب الناس إليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني كل واحد عنده من الهموم ومن يعني المشاغل ما يغنيه عن انه يبص في وجه اخوه. يعني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وان يقول وجوه يومئذ مسفرة مشرقة منيرة مضيئة، وجوه المؤمنين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، لأنها مبشرة بالجنة ففرحة في هذا اليوم العظيم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، على تراب ترهقها قطرة، سواد شديد يغطي التراب، سواد شديد، ربنا يبيض وجوهنا جميعا إن شاء الله، أولئك هم الكفرة الفجر. فهذه الصورة المباركة مقسمة إلى ثلاث أقسام واضحة جدا. القسم الأول عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن موقفه من ابن أم مكتوم، والهدف من هذا العتاب التأكيد على أن معيار الله للمفاضلة بين الناس والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يجوز أن ينحط الناس إلى معايير الدنيا وينسوا المعايير الربانية. النصف أو الجزء الثاني يتكلم عن خلق الإنسان ورحلته في هذه الحياة، يخلق من نطفة لا ترى بالعين المجردة وينتهي إلى تراب الأرض. يعني وفي كلا الحالتين هو بين يعني قبضة رب العالمين. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل أسره، ثم أماته فأكبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي معامره. النصف الثالث يتكلم على الإبداع في خلق الطعام، في توفير الطعام للإنسان وللحيوان، ومن أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. ثم ينتهي هذا الكلام بمصائر الناس في يوم القيامة، يعني بين مؤمن وكافر، بين ناجي وهالك، بين من يكرم بالجنة ومن يزج إلى النار. وهذه إحدى الصور المكية التي تتحدث عن هذه الحقائق الثلاث. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.